اللهم نفس كروبنا وكروب المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اللهم تجاوز عنا وعن جميع المسلمين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران، وأعتق اللهم رقابنا ورقاب المسلمين جميعا من النيران برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم